فلا يندرج فيه الرسول. والمقصود أن اسم النبي يطلق تارة فيعم كل مبعوث فيندرج فيه غير النبي كالرسول، وتارة يطلق اسم النبي ويراد به معنى خاص لا يندرج فيه الرسول، فيكون النبي مختصا بالبعث إلى قوم موافقين، ويكون الرسول مختصا بالبعث إلى قوم مخالفين. وتقدم أن معرفة العبد ربه ودينه في كل واحد منهما قدر واجب على كل أحد من العباد، فمن معرفة الله أربعة أصول تجب على كل أحد، وفي معرفة الدين ثلاثة أصول تجب على كل أحد، فيكون كذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر يجب على كل أحد. وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة. وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، فإنه إذا جهل اسمه لم يطلع على كونه رسولا، لم يطلع على كونه رسولا بعث إلينا. فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فلا يمكن معرفتها إلا بها. ولهذا فتسمية المولود ما حكمها؟ ما حكم تسمية المولود؟ يعني جالك ولد ذكر أو أنثى، ما حكم تسميته؟ نعم، واجبة. ما الدليل؟ يقول لك واحد ممكن يا أخي، يقول لك واحد بنحط له أرقام 1 2 يا عبد الله أحسنت. تسمية المولود واجبة بالإجماع، ذكره أبو محمد بن حزم، فمن رزق مولودا يجب عليه أن يسميه، ولا يجوز له أن يتركه بلا اسم، لأنه لا تتميز الحقوق التي له وعليه إلا بذلك الاسم. فكذلك لا يحقق العبد معرفة كون هذا الرجل الذي بعث إلينا رسول أرسله الله عز وجل إلا بمعرفة اسمه، ويكفي من ذلك معرفة اسمه الأول محمد دون بقية اسمه. وكان يغني عن معرفة اسمه في زمانه رؤيته والإشارة إليه ومعرفة خلقته، لأنه يمكن الاطلاع عليها، أما بعد موته فلا يبلغ العبد هذا إلا أن يعرف أن الذي بعثه الله إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. فلا بد أن يعرف العبد أن هذا الرجل الذي بعثه الله إلينا جاءنا بالهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله. يعني يجب على الإنسان أن يعرف أن هذا الرسول الذي أرسل إلينا الذي دل على صدقه وثبتت به النبوة هو كتاب الله. ما الدليل؟ طيب محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، لكن نريد دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعرف أن الذي دل على صدقه هو القرآن الكريم. يا محمد هذا ما يدل، هذه كلها آيات تدل على النبوة، لكن ما الدليل على أن نحن والدليل حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد قوي أن العبد يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة وآخرها ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول رسول الله، فيقال له ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا يدل على أنه ينبغي أن يعرف الإنسان أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت به نبوته هو القرآن. ولذلك هذا ليس سؤالا رابعا، هذا يرجع إلى الثالث ويتعلق به. واضح؟ طيب لو قال الإنسان في ناس ما يقرؤون القرآن، ولا ما فيه من المسلمين أميين ما يقرؤون القرآن، نقول ولذلك لم يزل عمل السلف على ختم القرآن في رمضان، لأن من مقاصده إسماع المسلمين القرآن. فتأتي للعام اللي صلى وراء الأئمة 10 سنين 20 سنة تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حق؟ يقول له حق. وش دراك؟ يقول الآيات نسمعها من الأئمة جزاهم الله خير وكلها فيها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق الحديث الذي ذكرناه، ما علمك؟ قال قرأت كتاب الله، يعني حقيقة أو حكما، فقراه حقيقة بنفسه أو حكما وقع عليه لذلك. ولذلك عندما يجري عمل السلف بشيء فهو يتعلق به مقاصد كثيرة قد ندرك بعضها ونغفل عن أشياء أخرى منها، ومن جملتها هذا المعنى، فإنه لم يزل المسلمون يرون من المستحب ختم قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان. ثم ذكر المصنف رحمه الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وإياهما قصد المصنف في قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. ووجه ذلك أنه لما نزلت عليه سورة اقرأ علم أن هذا الرجل رجل أوحى الله عز وجل إليه، فثبتت له أقل مرتبتي وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كان أمرا له صلى الله عليه وسلم بالنذارة لقوم مشركين مخالفين له، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم رقي إلى المرتبة الأعظم من وحي البعث وهي مرتبة الرسالة، وكان بلده مكة، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، أحدهما النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فهو أمر له بالنذارة، فهو أمر له بالنذارة. وقوله تعالى وربك فكبر دليل الثاني، دليل الثاني، فإنه أمر بتكبير الله أي بإعظامه، إنه أمر بتكبير الله أي بإعظامه. وأجل إعظام الله الدعوة إلى توحيده، وأجل إعظام الله الدعوة إلى توحيده. وقوله رحمه الله بالنذارة بكسر النون، وتحفظ بمقابلها، مش مقابل النذارة البشارة، وهي بكسر أولها، فالنذارة بكسر أولها. وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري، وهو الذي يدل عليه سياق الآيات. فتفسير الآية بالأعمال الملابسة أصح من تفسيرها بالأردية الملبوسة، فسياق ما قبلها وما بعدها من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك يؤذن بأن ما بينهما يتعلق بالتوحيد والشرك وهو الأعمال، فأمر العبد بأن يطهرها منزها لها عن الشرك ومقارنا لها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها، وهو قدر زائد عن الترك، وهو قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، لأن المفارق مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد عن البراءة، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى، من الأصنام أو من غيرها. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي إيش معنى عرج؟ أي رفع به إلى السماء، وذلك بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رحمك الله، فإن الإسراء هو السير في الليل، فسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء من الكفار والمبتدعة والفساق ممن يؤمر بهجرهم، ممن يؤمر بهجرهم. كم أقسام الهجرة؟ 3. ما هي؟ نعم، ما هي؟ نعم، لماذا؟ لماذا يا أخي؟ ها؟ سم؟ انتبه جزاك الله خير، لا تقلب الكتاب، انتبه. أنا ما جيت من الرياض إلا عشان أفيدك، ما جيت عشان تعرفوني، أنا جاي هنا عبادة، وجاي لكل واحد منكم، مو بجاي لواحد دون واحد. فالإنسان إذا جلس في مقام خير يحرص، يسمع خير، يكتبه، ينظر، يسمعه جيدا، يتحفظ، ينتبه له، يقبل عليه. المقصود من هذه المجامع كلنا، سواء الأخ أو أنا أو أنتم، المقصود الإنسان يتعلم ما ينفعه، لأنه ما يدري بأي ما يكتب من العلم يدخل الجنة. قيل لبعض السلف: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أكتبها بعد. يعرف أن المقصود من العلم أنك تكتب شيء يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يحرص على هذا لعله يكتب كلمة يستفيد منها هو، إما استفاد منها هو يستفيد منها غيره ممن يقف على هذا الكتاب، إن لم يستفد منها أحد في حياته ربما بعد 10 سنين أو 20 سنة يأتي إنسان ويقرأ في هذا الكلام ويستفيد منه. أنتم تعرفون الآن في شيء يسمونه المخطوطات، ما معنى المخطوطات؟ يعني الكتب التي كتبت قديمة، يعني إنسان كتب كتاب قبل 1000 سنة، سنة 400، كم بقي له الأجر حتى وصل هذا الكتاب إلى الناس الآن؟ كم سنة؟ 1000 سنة، 1000 سنة وكتابته باقية، هذا كم أجره؟ أجره عظيم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص دائما أن يعرف أن العلم عبادة، كل ما تحقق به هذه العبادة احرص عليه. ما هي أنواع الهجرة؟ أحسنت، هي 3 أقسام: أحدها هجرة بلد السوء، وثانيها هجرة عمل السوء، وثالثها هجرة فاعل السوء من أصحاب السوء. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه. فالهجرة واجبة بشرطين، فالهجرة واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين. ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، فمات صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وما يحبه الله ويأباه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى للناس لدلالتهم على الخيرات وتحذيرهم من الشرور، فأعظم خير دلهم عليه هو توحيد الله، وأعظم شر نهاهم عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن معرفة التوحيد أعظم نعمة، والجهل بالتوحيد أعظم نقمة. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، أي هي النعمة العظيمة بدلالتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن الله أكمل له الدين، فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل بتكميل الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ذكر الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره له في قوله: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. فالدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فقوله إنك ميت خبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وإنهم ميتون خبر عن حال غيره من الناس. ثم لما ذكر الموت أتبعه بذكر البعث فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو إيش يا محمد؟ هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، والثواب هو الجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام.

فأول من أوحي إليه وحي الرسالة هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما وحي النبوة فهو مسبوق بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام وبإدريس في أصح القولين فيه. ثم ذكر المصنف أن الرسالة عمت جميع الأنبياء جميع الأمم، فبعث الله إلى كل أمة رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وذكر أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف الدليل وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآية دليل على أمرين، والآية دليل على أمرين، أحدهما بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، فكل أمة بعث إليها رسول، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، والفصم انقطاع بلا انكسار، والقصم انقطاع مع انكسار، والفصم انقطاع مع انكسار، فالقصم أشد من الفصم. وإذا كان الخبر عنها في الآية أنها لا تنفصم فهي لا تنقسم، فهي لا تنقسم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، والآخر عام، والآخر عام، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالطاغوت في الآية يراد به المعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، طاغوت عبادة وطاغوت اتباع وطاغوت طاعة، ذكره ابن سحمان وهو مستفاد من كلام ابن القيم الذي تقدم. وأشار المصنف إلى الطاغوت بالمعنى الخاص وبعض أفراد المعنى العام فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة فيما عده المصنف. فأولهم إبليس، وثانيهم من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادته، ولو لم يدعو إلى عبادته. والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي ولو لم يعبد، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أن لا إله إلا الله تجمع بين النفي والإثبات، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وتقدم هذا من حديث من؟ معاذ بن جبل في كتاب الأربعين النووية. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي رأس الدين إسلام الوجه لله تعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وفق ما يقتضيه المقام. أكتب طبقة السماع، سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا، ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت من محل في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المفاتيح لإجازة طلاب المصابيح. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم 1438 في جامع الفاروق بمدينة القويعية. بقي فضلة من الوقت بين الأذان وأيضا مع الإقامة، سنبقي درس الفقه بعد الصلاة مثل الجدول، لأن من الناس من لا يقصد إلا كتابا معينا. وعندنا في آخر الكتاب صلة المفاتيح صفحة 317، 317 هناك ثلاثة كتب جعلت للإفادة لتستفاد، فنقرأها لحصول الإفادة، وإن تيسر تعليق يسير وتحصل لكم الإجازة بها. أولها البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، نعم، يبدأ صفحة 319. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي والحاضرين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلومكم. البينة باقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم،

بما سمح وظن بما منح، ويبتدي من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلبه ما لا يضر جهله فيمنع ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى كلامه. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا له في ترك الاشتغال به. إعذارا لها وإعذار الله أحسن الله إليكم وإعذار الله في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. النوكى يعني الحمقى. أحسن الله إليك. ومن أخذ من العلوم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد ترك فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي توصل إليه مستودعة في كلام مترجم لعنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى كلامه. البينة الخامسة: مما يعين الطالب على الانتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن فراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وتيانها من مداخلها، وهو سلم الارتقاء للحق في العلم. وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحسين ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولا الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستنباط منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائل واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد وعيها مشتركا بين من شد في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علمه، وبين العالم النحرير وبين الملك، والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفن دون من سواهما. في الفنون والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم أو الوعي. انتهى كلامه. الشادي هو المحصل من العلم حظا حسنا، هو المحصل من العلم حظا حسنا. أحسن الله إليك. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، ويكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكون جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحسين مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف وجهه، فتقوى بذلك

هو الأحمق الذي لا يفهم، الفدم هو الأحمق الذي لا يفهم. نعم أحسن الله عليكم. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها، أو غيرها مع كل ذي ثواب ولو من كل ذي ثواب، أحسن الله عليكم، أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر فكل ذرة رخيص فكل ذرة، أحسن الله عليك، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، بألف درة، فيضبط الأوقات بالمقوت، فيضبط الأوقات بالمقوت، ومن قبل سبق، من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر، ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثيرا أغفلوا بالعلم وحكمه، أحسن الله، لكن كثيرا أغفلوا بالعلم وحكمه، وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرى، فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجما لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. الخبال أي الفساد، أي الفساد. نعم صلى الله عليه. فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب بنوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، فسار في الحق على طريقة، أحسن الله عليك، بالحق تهديه إلى الحقيقة، فسار في الحق على طريقة، فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة، تهديه، أحسن الله عليكم، بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبينة مبنية، أحسن الله عليك، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبنية المبينة، أحسن الله عليك، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. نعم هذا كتاب أثبت إمعانا في نصحكم، ففيه بيان خريطة الطريق في أخذ العلم، ويوجد له أكثر من شرح موجودة في الشبكة العنكبوتية، اكتبوا طبقات السماع سمع علي جميعا، كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته، صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم 38,400 في جامع الفاروق بمدينة القويعية. بعده الكتاب الثاني الخلاصة الحسنى. نعم أحسن الله عليك. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلومكم. الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. قال في الحاشية عند قوله خلقتني وأنا عبدك، إذا كانت ذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، فصح التغيير في الأذكار من العبد إلى الأمة المناسب للمرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، فالمرأة ما تقول وأنا عبدك، وإنما تقول وأنا أمتك. نعم صلى الله عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة.

قراءة آية الكرسي وقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر، كما ذكر فيما عدا الأول والثاني، وغايته الإعانة على حفظها. يعني الذكر الأول والثاني الاستغفار واللهم أنت السلام هذان مقدمان، أما ما بعدها فإن شئت أن تقدم شيئا منها فهذا لك. نعم. أحسن الله إليك. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني: الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين، عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 333 بعد 400. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع الباقيات الصالحات بقراءة غيره. صاحبنا يكتب اسمه تاماً، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم 338 في جامع الفاروق بمدينة القويعية. وهذه الأذكار من أهم ما يفتقر إليه أحدنا في عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات. وهذا الذكر الأخير: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، هذا بعد صلاة الضحى. وهذا الذكر اتفق أهل العلم على أنه من الأذكار التي في دبر الصلوات. بعض الناس يقول أول مرة نسمع به، هذا اتفقوا على أنه الذكر الذي يكمل الأذكار بعد الصلوات. ومنهم من يراه بعد الصلاة المكتوبة كابن أبي شيبة والنسائي، ومنهم من يراه أنه بعد صلاة الضحى كأبي بكر البيهقي، والأظهر أنه من الأذكار بعد صلاة الضحى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نشرح كتاب المفتاح في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.